أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إرث الأجداد، وقلنا بأن الأجداد ذكرنا حالات ثلاث، وذكرنا على السبورة مسائل عن إرث الأجداد مع الزوج والزوجة، وقلنا في هذه الحالة لو كان مع الزوج والزوجة فإن الزوج والزوجة يأخذون نصيبهم الأعلى، وأجداد المتقربين من جهة الأم يأخذون الثلث، والباقي لأجداد الأب. وعلى ذلك تنحل مسألة، وقد أخذنا التطبيق، فقط وقع تطبيق العبارة. قال: ويأخذ من يتقرب بالأم، يعني الأجداد الذين يتقربون جيد من جهة الأم، وكذلك أيضا الإخوة الذين يتقربون من جهة الأم، لأن قلنا بأن الأجداد المتقربين من جهة الأم السلام بمثابة الأخوات، فتكون بمثابة الكلاء كما تقدم. ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى. كم نصيب المسمى؟ إذا كان منفردا فهو السدس، لأن كلاله منفردا، وإذا كان متعددا فهو الثلث. قال: نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل فلكلالة الأب والأم، لأنه يرثون عن طريق ماذا؟ عن طريق القرابة، فيأخذون الباقي. ومع عدمهم، يعني ومع عدم كلالة الأبوين، تصل النوبة إلى كلالة الأب، لأن كلالة الأب لا يجتمعون مع كلالة الأبوين، لأنه كما تقدم سابقا إنها سببين وهنا سبب واحد. يقول: ويكون النقص في بعض المسائل، يكون هناك ماذا؟ يكون عدد السهام أزيد من الفريضة، فلا بد أن يكون النقص يدخل على من؟ قلنا بأن النقص يدخل على من يتقرب من جهة الأبوين، صحيح؟ ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب. خب كيف؟ أعطنا مثال فيه نقص. قال: كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب. خب إذا أردنا أن نحل هذه المسألة، الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. واحد من كلالة الأم كم يأخذ؟ يأخذ السدس. أخت للأب كم تأخذ؟ تأخذ النصف. صارت التركة أزيد من واحد، نصف ونصف واحد، تصير واحد وسدس. خب الآن إذا كانت أزيد من واحد، النقص يدخل على من؟ النقص يدخل على كلالة من؟ على الأخت للأب، يدخل على الأخت للأب، لأن النقص يدخل على من يتقرب من جهة الأبوين أو الأب. واضح المطلب؟ ليس فيه شيء. لا تصل. تمام. نعم. ما في أصلا، مو في النقص. لا يشتركون في الأرض. يعني فضل عن النقص. هذا لا. يقول: كما في زوج مع واحد من كلالة الأب مع أخت للأب، يدخل النقص على من؟ يدخل النقص على الأخت للأب. كم سر النقص عليها؟ تلحين يسون يعني لو بعدكم. كم تدخل النقص؟ كم النقص؟ عندنا نص ونصف سدس. النقص يكون بمقدار السدس، صحيح؟ إذا شكم الجواب خاص، هذا زمان في عصركم. عندنا زوج كلالة الأم أخت الأب، الزوج نص كلالة الفريدة، هذه أخت الأب كم الفريضة؟ واحد نص نصف ستة ثلاثة واحد. كم المجموع؟ خمسة سبعة سبعة. كم النقص المفروض؟ واحد يدخل على من؟ سبعة ست فيضة ناقص واحد يقول وإذا فرضت الزيادة. إذن انتهينا من هذا المطلب إلى أن النقص يدخل على من يتقرب من جهة الأبوين أو الأب مع فرض هذا الموجود الأبوين. يقول وإن فرضت الزيادة مثل لنا كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم. كلالة الأم كم تستحق؟ سدس. أخت للأبوين كم تستحق؟ النقص. خب إذا كان الفرد تساوي الفرد تساوي ست ستة كلالة الأم تأخذ كم؟ واحد سدس لا تأخذ واحد وأخت للأب تأخذ كم؟ ثلاثة زائد واحد أربعة نقص ستة فضل اثنين فاضل لمن؟ لهذا الذي تقرب الأم والأب. قال يقول وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة. تقدم علينا هذا المطلب سابقا بأنه لو فرض وجود شخص متقرب من جهة الأبوين وشخص متقرب من جهة الأم فلا مانع من أن يتوارثان في طبقة واحدة صحيح؟ لكن إذا كان هناك باقي الباقي يرد فقط وفقط على المتقرب من جهة الأبوين. واضح؟ وفرقنا لكم كل مرة أكرر هذا المطلب فرقنا بأن المتقرب من جهة الأبوين والمتقرب من جهة الأب لا يشتركا في طبقة واحدة لكن المتقرب من جهة الأبوين والمتقرب من جهة الأم يشتركان في الطبقة. غايته بأنه إذا كان هناك باقي الباقي يرد على المتقرب من جهة الأبوين. ولهذا قال كان الفاضل للأخت خاصة للخاصة أن تتقرب من جهة الأبوين. هنا مطلب لو فرضنا أن الموجود هو الأخت المتقربة من جهة الأب فقط لا من جهة الأبوين أنتم قلتم بأنه إذا كان عندنا شخص متقرب من جهة الأب إذا كان هناك نقص يدخل النقص عليه صحيح؟ لأن النقص يدخل على المتقرب من جهة الأبوين أو للأب. الزيادة أيضا كذلك لا إشكال ولا شبهة أن الزيادة تكون للمتقرب من جهة الأبوين لكن المتقرب من جهة الأب فقط هل له الزيادة أو ليس له الزيادة؟ في العبارة يقول وكان الفاضل للأخت خاصة فقط وفقط. يقول وإن كانت للأب فقط للأب ليس للأبوين فهل تخص بما فضل عن اتهام كما لو كانت الأبوين أو نقول لا إذا كانت هذه للأب وذاك للأم ليس هناك أفضلية لأن السبب واحد للأم سبب واحد المتقرب من جهة الأم يتقرب من الميت عن طريق سبب واحد وهو أمه المتقرب من جهة الأب عن طريق سبب واحد وهو أبيه فالمقاس التساوي في الرأي. واضح؟ فالسؤال أن المتقرب من جهة الأب فقط هل يخص بجميع الزيادة أو لا أو أنه يشترك معه المتقرب من جهة الأم؟ واضح المخبر حد مو كلامنا أن من جهة الأب له أو ليس له قطعا له لكن له خاصة أو له مع اشتراك الطرف الآخر. واضح محل الكلام؟ ولهذا شوف عبارة دقيقة يقول وإن كانت للأب ما قال فهل لها قال فهل تخص بما فضل عن الزيان إن بحث الخصوصية لا في أن لها حق أو ليس قطعا لها حق لكن هل الحق لها خاصة فقط وفقط أو الحق لها ولغيرها على نحو نسبة السهام؟ واضح محل الكلام؟ يقول هنا قولا يقول قيل نعم كيف نعم يعني كما أن يعني نعم تخص بماذا بالفاضل كما قلنا في المتقرب من جهة الأبوين له الفاضل خاصة فقط وفقط والمتقرب من جهة الأم لا يشترك معه بالباقي كذلك نقول بلا فرق في المتقرب من جهة من المتقرب من جهة الأب فقط. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بدليلين نقلهما المصنف. الدليل الأول نقرره أولا ثم نقرأ العبارة هكذا الدليل عندنا قاعدة استفاد عندنا قاعدة بعض الفقهاء استنتجها من الروايات بأن من يدخل عليه النقص فله الزيادة، من يدخل عليه النقص خاصة فله الزيادة خاصة. وضع القاعدة. فبعض الفقهاء قالوا هكذا، نحن نستنتج من الأدلة بأنه الذي يدخل عليه النقص خاصة فله الزيادة خاصة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ولا إشكال ولا شبهة أن المتقرب من جهة الأب لو كان معه المتقرب من جهة الأم النقص يدخل خاصة على من؟ على المتقرب من جهة الأب فقط وفقط. فكذلك أيضا الزيادة تدخل على المتقرب من جهة الأب فقط وفقط، لأن من دخلت عليه من دخل عليه النقص خاصة تدخل عليه الزيادة خاصة. وضح القاعدة؟ حب. يعني إذا أردنا صيغة صيغة برهانية من قياسنا الشكل الأول هكذا نقول، نقول هكذا: المتقرب من جهة الأب خاصة، أو المتقرب من جهة الأب يدخل عليه النقص خاصة، وكلما دخل عليه النقص خاصة دخلت عليه الزيادة خاصة. إذا المتقرب من جهة الأب تدخل عليه الزيادة خاصة، قياس من الشكل الأول. ولهذا شوف المصنف ماذا قال. قال: لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ما هو الدليل؟ هذا فقط ذكر أحد مقدمات الدليل. وكل من يدخل عليه النقص خاصة يدخل عليه الزيادة خاصة، فالحينئذ للمتقرب من جهة الأب الزيادة خاصة. هذا قياس مضمار محذوف الكبرى ومحذوف فيه ماذا؟ ومحذوف فيه النتيجة، مذكور فقط الصغرى. واضح الأفضل؟ هذا الدليل واضح؟ لا واضح؟ فنقول لو فرضنا بأنه عندنا زوج أو زوجة، وعندنا واحد متقرب من طرف الأم وواحد متقرب من طرف الأب، وفرضنا أن هناك النقص يرفع على من؟ يرفع على الزوج النقص؟ لا، على الزوجة لا يرفع، لا يرفع على المتقرب من جهة الأم، فقط يدخل فقط وفقط على المتقرب من جهة الأب. فكذلك أيضا الزيادة يدخل على المتقرب من جهة الأب. قال: لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوج. هل يقولوا شخص المطلب النقص يدخل عليه؟ كلامنا في الفاضل، هل يرد عليها أو لا يرد عليها؟ واضح الاستدلال كيف بين المطلب؟ نقول إذا دخل عليها النقص دخل عليها الفاضل. ليش قال بمزاحمة الزوج أو الزوجة؟ لأن لا يمكن فرض كما أشرنا سابقا إلا مع وجود الزوج أو الزوجة. يقول: ولما روية. هي الدليل الثاني. شيخنا كيف يكون النقص مع وجود الزوجة؟ زوجة خلطهم تأخذ بالفرض. يعني يكون نقص، يصير نقص. نعم، خدنا مسألة سابقا مع وجود الزوجة هناك نقص مع فرض وجود الزوجة احتمال يوجد نقص، لكن لا يوجد، لا يمكن أن تفترض مسألة فيها نقص إلا وجود زوجة أو زوجة. يقول: ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام. هي رواية الدليل الثاني. لما روي عن الإمام الباقر أبي جعفر عليه السلام، ما هي هذه الرواية؟ قال: في ابن أخت لأب وابن أخت لأم. نقول ابن الأخت يأخذ نصيب من؟ الأخت للأب، وابن أخت الأم يأخذ نصيب الأخت للأم. قال عليه السلام: لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن أخت الأب. ما هو وجه الاستشهاد بهذه الرواية؟ يدخل زيادة على الهاي. يقول: لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن أخت الأب. كيف الاستشهاد بهذه الرواية؟ حديث الطيب بينها. شوف محل الاستشهاد، شوف معينا محل الاستشهاد. ابن الأخت للأب يتقرب يأخذ نصيب الأخت للأب. كم الأخت للأب نصيبها المفروض؟ الأخت للأب نص. صحيح. والأخت للأم كم تأخذ نصيبها؟ سدس. فماذا قال؟ قال: لابن الأخت للأم السدس، قال: والباقي لابن الأخت للأم. هذا دليل، هذا دليل على أن الفاضل يقسم بينهما، أو أن الفاضل خاصة للأخت الأب. هذا الدليل يدل على أن الباقي خاصة للأخت من طرف الأب. ليش؟ لأن الأخت لها النصف المفروض. فكيف حصلت خمسة أسداء؟ واضحة لو تعتبرها واضحة. فهذا الرواية دليل على أنه إذا وجدت الأخت للأب والأخت للأم فإن الباقي كله للأخت للأب، والأخت للأم تأخذ فقط نصيبها ولا تأخذ شيئا من الباقي. شيخنا ما استفدنا من الرواية حين يتعلم الزيادة؟ لا مو هذا الدليل، دهينا منه. لا أدري دليل، بس يقول فهيدا من الروايات. لا أقول أبديك دليلين. الشيخ المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول استفاد من الروايات، لم يذكر الروايات التي استفاد من هذا المطلب، لكن ذكر النتيجة النهائية. الدليل الثاني الروايات الخاصة، هذه الرواية الخاصة هذه تنافي أنه الباقي يكون بينهما، ولو كان الباقي بينهما المفروض لابد أن يكون الباقي موزع عليهما. ماذا تقول أيها المصنف في هذين الدليلين؟ يقول مباشرة المصنف ناقش الدليل الثاني ولم يناقش الدليل الأول. يقول الدليل الثاني لكي يتم لابد أن يتم سندا ويتم دلالة. أما الدلالة فهي واضحة بأن الباقي مختص لمن؟ للمتقرب من جهة الأب فقط. لكن المشكلة في هذه الرواية في سندها، المصنف لم يقبل سند هذه الرواية. لماذا أيها المصنف؟ يقول هذه الرواية في طريق هذه الرواية في سلسلة السند شخص يسمى علي بن فضال، وقد وقع الكلام بين أهل الرجال أن علي بن فضال هل يعتمد على روايته أو لا يعتمد على روايته. المصنف يبني على أن علي بن فضال إذا وجد في السند فلا يمكن الاعتماد على الرواية. لماذا أيها المصنف؟ يقول علي بن فضال من الفطحية، طائفة كلامية كانوا يؤمنون بإمامة عبد الله الأفطح هذا الإمام الصادق، فلا يؤمنون بالإمام الكاظم. يقولون بأن الإمام بعد الإمام الصادق من؟ عبد الله الأفطح. فبعض الفقهاء يقولون مثل محقق يقول بأنه إذا وجد في سند الرواية أحد من الفطحية الذين هم منحرفين في العقيدة فلا يمكن العمل بروايات هذا الشخص. بعض الأعلام ما يقبل هذه المسألة في الرجال، بعض الأعلام ما يقبل هذه النظرية. ليش؟ يقول لأن المدار على قبول الرواية وعدم قبولها ليس شرط أن يكون كل الموجودين في السند هو إمام اثنى عشري، المهم أن يكون ثقة لا يكذب. صحيح؟ فلا يشترط أن يكون في كل السند الرواية كلهم إمام اثنى عشري. فقال حينئذ ماذا؟ فقال سلمنا أنه فطحي، سلمنا أنه فطحي، لكن كونه فطحيا لا يمنع من العمل بروايته إن كان ثقة، ونحن نبني على وثاقته. ولهذا المصنف ما قال هو ضعيفان، قال وفيه ضعفان، يعني ضعف عقيدة. هذا ضعف فيه ضعف عقيدته، مو أنه ضعيف غير ثقة. عندنا ضعف على قسمين، عندنا ضعف لساني، ضعف اللسان يعني كذاب، وعندنا ضعف في وين؟ ضعف في العقيدة. يقول وفيه ضعف، يعني وفيه ضعف من جهة عقيدته لا من جهة وثاقته. واضح؟ إذا بعض العلماء ناقشوا وقالوا بأنه كان فطحي مو معنى أنه كذاب. بحث الرجال يقول لا، حتى بعضهم قال كونه فطحي ولازم كذبه. ليش؟ قال بعضهم يدعي هكذا، إذا كان يرى إمامة عبد الله الأفطح فقد كذب الإمام الكاظم في أنه إمام، فإذا كذب في الإمامة الإمام الكاظم من باب أولى يكذب في المسائل الشرعية. إذا كذب في المسائل الولاية مع أن الروايات متواترة في إثبات إمامة أئمة أهل البيت بلا فصل وأن الإمام قطعا بعد الصادق هو الكاظم، هذا كذب. إذا كذب الإمام الصادق في قوله بأنه الإمام بعده هو الإمام الكاظم، فكيف لا يكذب في مسألة أحد الروايات؟ فكونه فيه ضعف في عقيدته يلازم ضعيف في لسانه. وتتمة البحث في بحث الرجال. هذا في كلام انه عن بنو فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. خب هذه في هذه بعضهم يستفيد منها انه ما معنى خذوا ما رووا؟ هل الروايات السابقة على الانحراف؟ بعضهم قال بان الامام هذه كان في قضية خارجية يسألون الامام كتبنا ملاء كان كتب موجودة كثيرة لفضال فماذا نفعل فيها؟ قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وش خذوا ما رووا؟ إن الذي رووا لكم خذوه أما ما رأوا من الرأي الفاضل فذروه. بعضهم قال الفقهاء بعضهم يعني ما نقول غاية ما تقتضي هذه الأدلة أنه نأخذ بالروايات التي علمنا أنها صدرت منهم قبل انحرافهم، أما الروايات التي صدرت منهم بعد انحرافهم فلا يجوز العمل بها. فإذا جاءتنا رواية نحن لا نعلم أنها رواية صدرت من علي بن فضال قبل الانحراف أو بعد الانحراف فعند الشك لا يجوز العمل بهذه الرواية. هذا بعض ما يؤمن به يصح من غير الإمام متى؟ في زمان استقامته لا في زمان انحرافه. خب الإمام في عقيدته مستقيم. أقول لا، فبعضهم قال لا يشترط في الراوي أن يكون مستقيم العقيدة. فإذا كان منحرف كان في الكبرى، إذا كان منحرف لا يجوز العمل به، بل هو أشد من الفاسق. قال إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا، هذا أشد من الفاسق. بعضهم نعم يشترط أن يكون خبر صحيح، يعني كل رواة إمامية اثني عشرية. قال وفي طريقها علي بن فضال ولم يناقش الدليل الأول. صحيح ولا نناقش الدليل الأول فاجعله في ذهنك المبارك. قال وقيل بعدين نشوف أنه قال هذا القول. إذا القول الأول بأنه يرد خاصة على من؟ يرد خاصة على المتقرب من جهة الأب. قيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات، يعني يرد عليهما، هي عبارة أخرى يعني يرد عليهما، يرد على المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب، يرد على بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نسبة السهام. قال يرد أرباعا أو أخماسا. خب كيف متى يرد أرباعا متى يرد أخماسا؟ فلأتي لكم بمثال يتحقق فيه الرد أرباعا ونأتيكم بمثال يتحقق الرد فيه أخماسا. هي مقابل اختصاص عن قيل قول آخر. قول الأول اختصاص، قول الثاني يقول لا مو اختصاص، إنما هم حصلنا في أربعة أو خمسة. هذه باب التمثيل، باب التمثيل. وعرف أنهم في مقام الاستقراء، يعني إذا حصل مثال آخر سبعة أربعة ما في شيء. مسألة عامة يعني. هذه باب المثال آخر. خب مثال إحنا الآن نجيب مثال على أنه كيف أربعة كيف خمسة. لو عندنا كلالة هذه أربعة هذه كيف رأي أربعة هذه مثال لرأي أربعة. كلالة المفرية كان أخذ للأب على محل الكلام كم الفريضة؟ ستة واحد ثلاثة أربعة خمسة زيادة كم الواقع؟ على الرأي الأول ماذا نفعل؟ للأخ فقط. هذا الرأي في كلامنا في الرأي الثاني. يقول في الرأي الثاني هذا الباقي وزع عليهما بنسبة استهام، فلا بد أنه نرجع لمسائل لو كان هناك باقي، فكيف نفعل لو كان الرأي على أكثر من فريق؟ شفتوا جماعة جاي لا تتأمل في هذا الشيء. فنرجع إلى مسائل سابقة أنه إذا كان عندنا باقي والرأي على أكثر من فريق فكيف نحسب الباقي؟ كيف نحسب الباقي؟ إحنا باقي كيف نسوي اثنين؟ كيف فرض الجديدة؟ كيف تحسب فرض الجديدة؟ كان على الاتهام المردود عليهم مجموعة مجموعة الاتهام المردود عليهم أربعة في الفريضة كذا أربعة في الثاني مجموعة الاتهام كان أربعة في أصل الفريضة ستة أربعة الفريضة كم كان؟ ستة ضربناها في كم؟ في أربعة في نظر الاتهام في أربعة المجموع 16. كم الباقي؟ عندك المفروض 24. 8. كم الباقي؟ 8. الباقي 8. الباقي عندنا كم؟ الباقي يساوي 8. نوزعه بنسبة كم؟ 4. بالنسبة لأن الجروح لثلاثة نفس الشيء أو أربعة إلى 12 صحيح؟ بالنسبة لأربعة إلى 12 سهام يعني هذه عبارة عن اختصار إن نستطيع أن نختصر على أربعة واحد على ثلاثة على أربعة يرأى أربعة كيف؟ ثمانية بالنسبة واحد إلى ثلاثة كم؟ الجزء على الكل في الباقي عندنا الرد على اثنين صحيح؟ كرارة الأخ المنفردة واحد على أربعة كم الجزء؟ عندنا هاي المجموعة هذا الاسم المجموع كم؟ أربعة أربعة الجزء كم؟ واحد هاي كرارة المنفردة واحد على الكل أربعة في الباقي ثمانية كم يساوي؟ بالنسبة إلى أخت واحد الأب واحدة ثلاثة على أربعة الجزء ثلاثة على أربعة في ثمانية ستة واثنين ثمانية فالمجموع النهائي مجموع النهائي اثنين زائد أربعة اثنين زائد كم كان نصيبهم الأولي أربعة يساوي ستة هذه ستة زائد كم 12 يساوي 18 أي شرحنا ألف مرة بس قاعد بسرعة لا أتذكر واضح هذا الرد أي رد أربعة في رضة يعني شيء أنا باختصار أوضح يعني بس الهيكلية المصنف بس قال يرد أربعة ما هو فصل البعض هذا يرد أربعة إحنا بنرد يرد أخماسا ما حيلة بس آخر شيء بس كلالة أم فريدة زائد أختان الأب هذه مثال للرد أخماسها كلالة أم فريدة كم؟ سوس أختان الأب كم الفريدة؟ واحد أبنى في الرابع الباقي فنحسب فريضة جديدة عدد المردود عليهم واحد في أربع واحد أربعة خمسة في أصل فريضة ثلاثة صحيح؟ صحيح لا إحنا ضرب خمسة لواحد ضرب واحد في خمسة خمسة واحد في خمسة خمسة هاي بعدين وهذه خمسة وثلاثين واحد في خمسة خمسة صحيح؟ الثانية أربعة في خمسة خمسة عشرين كم المجموع؟ خمسة وثلاثين مجموع يساوي 25 الباقي 5 بالنسبة كم؟ 1 إلى 4 أو 5 إلى 20 نفس الشيء صحيح؟ إذا الباقي 4 بنسبة 1 إلى 4 الباقي 5 صفر بالضبط بنسبة 1 إلى 4 أربعة 1 إلى 4 1 إلى 4 صحيح؟ نحتاج لحساب واحد على الجزء على الكل في الباقي كلالة الأم المنفردة كلالة الجزء الجزء على الكل الجزء كان واحد الكل خمسة الباقي واحد أختان الأب أربعة خمسة سبعة أربعة النتيجة النهائية واحد زائد كم كان أصلا واحد في خمس واحد زائد خمسة سوى ستة أربعة زائد عشرين أربعة وعشرين ثلاثة لكن لو على النظرية الأولى ولا نفعل الباقي مباشرة نأخذ الأقسام والله على النظرية الأولى ها؟ الامتحان شو سوي؟ ما أدري هو امتحان شو؟ يمكن نطلب منك هذا بين على رأيين مثلا لا على رأي المؤمن قال وقيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أربعا، هذا إشارة المسألة الأولى. صنف ذكي ما شاء الله بسرعة يختصر. قال أو أخماسا، هذا إشارة المسألة الثانية. لماذا أيها المصنف؟ قال للتساوي في الدليل، قال للتساوي في الدرجة. كيف؟ يقول إذا كان كلا المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب كلاهما يشتركان في درجة واحدة في مسألة الأرثياء، فكلاهما يرثان، فمقتضى الحق والمساواة أن الرد يكون على كليهما. تخصيص أحدهما بالرد دون الآخر يحتاج إلى دليل، صحيح؟ يعني لو احنا كلنا والقاعدة الأولية، احنا بغض النظر عن الروايات ماذا نفعل؟ لو عندنا باقي ماذا نفعل في الباقي؟ نوزع عليهم بقدر اتهامهم، هاي مقتضى قاعدة الحق والإنصاف. خب لكي نخصص أحدهما بالرد دون الآخر نحتاج إلى دليل. ففي مسألة ما لو كان عندك أبوين وأم عندنا دليل ودليل تام، فنخص الأبوين بالرد. أما لو كان عندنا أب وأم، أحدهم من طرف الأب وأحد من طرف الأم، ليس عندنا دليل على تخصيص أحدهم بالآخر. إن قلت كيف لا يكون عندنا دليلان وقد ذكرنا دليلين، صحيح؟ المصنف يقول أما الدليل الثاني فباطل، أما الدليل الأول فالقاعدة التي بنيتم عليها، أي قاعدة أن كل من يدخل عليه الزيادة، كل من يدخل عليه النقص خاصة يدخل عليه الزيادة، لم تثبت من الأدلة، واضح؟ فإذا المبتدان الكلى إذن الدليل الأول باطل لبطلان كبرى، لأن الكبرى التي يبتني عليها الدليل الأول ما هي الكبرى؟ كل من كان له النقص خاص، كل من كان له النقص خاصة فله الزيادة خاصة، هذه لا دليل على هذه القاعدة. فإذا بطلت الكبرى بطلت النتيجة. يوقف كبرى تبطل الصغرى. إذا بطلت الكبرى بطلت النتيجة، صحيح؟ والدليل الثاني قال عرفت بطلان نهو لأن الرواية فيها ضعفان، فحينئذ ماذا قال؟ وهو أولى، يعني قيل ثاني وهو أولى. ما يقبل المصنف القاعدة استنتاجهم للقاعدة على كبرى كلما دخل عليه النقص ليس بتام عند المصنف، فيها كلام القاعدة، هل القاعدة تامة أو ليس بتامة؟ بعض الإعلام استفاد من الروايات، هذا المحقق يقول في استفادتكم من الروايات قاعدة ليس بتام، يقول وهو قيل، يعني قيل الثاني الذي هو عبارة عن على كليهما بنسبة السهام وهو أولى. مسائل ثلاث والله نطلب إن شاء الله. قال المسألة الأولى ليس فيها شيء، يقول الجد وإن على يقاتل الأخوة. قلنا هناك فرق بين الصنف وبين الطبقة، أحد ذكر الفرق بين الصنف والطبقة؟ هذا ذكرنا في أول أو ثالث يوم منهما أخذنا الإرث، ما هو الفرق بين الصنف وبين عندنا في الإرث أصناف وعندنا طبقات، كم عدد الطبقات؟ كم عدد الأصناف؟ إيه وش الفرق يا كيف يعني الفرق بين الصنف والطبقة؟ كيف؟ أحد ذكر؟ لا على الصنف الأول لا. الطبقة الأولى فيها كم صنف؟ طبقة الثانية، طبقة الثالثة، وش قصد الطبقة الثالثة صنف واحد؟ وش يعني فيها صنف واحد؟ ليش الأعمام صنف والأخوال صنف؟ يقول الأعمام والأخوال، ليش ما تقول الأعمام صنف مثل ما تقول الأجداد والأخوة؟ كما أن الأجداد والأخوة صنفان، وكما أن الآباء والأولاد صنفان، فهل لا قلتم بأن الأعمام والأخوال صنفان؟ لأن هذا لا ماله، لأن قربوا هذا، قربوا هذا طرف واحد، فكنا في كيف طرف واحد؟ الأعمام طرف الآباء، الأبو طرف الأم، نفس الشيء الأجزاء. خب الشعر نفس الشيء. يلا حد يستطيع؟ راجع المعلومة، راجع. قلنا بأن هناك فرق بين الصنف والطبقة، صفت الفارق بينهما أنه إذا كان عندنا وجد الطبقة، إذا وجدت الطبقة الأولى لا تلف الطبقة الثانية. أما في الأصناف فإن أصحاب الأصناف فالصنف الأول يشترك مع الصنف الثاني في الطبقة الواحدة. فعندما نقول بأن في الطبقة الأولى عندنا صنفان، عندنا آباء وأبناء، يعني الآباء يشتركون مع الأبناء، هذا صنف وهذا صنف. وقلنا لكم بأنه إذا عدم الأبناء فأولاد الأولاد يقومون مقام أبنائهم، فأولاد الأولاد يشتركون مع من؟ مع الآباء. مع أن الواحد يقول قاعدة الأقربية تنافي ذلك، قلنا قاعدة الأقربية لا تنافي ذلك. ليش؟ لأن قاعدة الأقربية تطبق في وين؟ في المرتبة وفي الصنف الواحد، لا في الصنف لا في الصنفين. فعندما نقول الأعمام والأخوال صنف واحد، تفت وجه الثمرة، ما هي الثمرة لو قلنا بأن الأعمام والأخوال صنف واحد أو قلنا صنفين؟ نقول لو كان الأعمام والأخوال صنفين فالأخوال صنف والأعمام صنف. نقول إذا علم الأعمام وعندنا أولاد الأعمام، أولاد الأعمام يشتركون مع الأخوال في الأرض. ليش؟ لأن هذا صنف وهذا صنف. إذا وجد أحد من الصنف الأول وإن نزل يشترك مع الصنف الثاني وإن على. لكن لما قلنا بأنه صنف واحد فكأنهم كلهم يلحظون بلحاظ واحد. فإذا وجد أحد من الصنف الأول لا تصل النوبة إلى ما هو ألنا منه، فإذا وجد الخال لا تصل النوبة إلى ابن العم، لأن هذا صنف واحد. وإذا وجد الأقرب من الصنف الواحد منع أبعد. واضح مطلق؟ إذن على قول بأن الأعمام والأخوال صنفان مستقلان، فأولاد العمومة يشتركون مع الأخوال، وأولاد الخؤولة يشتركون مع الأعمام. أما على القول بأنهم صنف واحد، الأعمام إذا وجدوا أو الأخوال إذا وجدوا منعوا أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال. واضح؟ وعلى هذا الأساس إذا عدم الأعمام والأخوال وبقى أبناؤهم مثلا أي تصل النوبة لا تصل النوبة إليهم. ليش؟ لأن إرثهم مشروط بانعدام الصنف الأول كله. واضح؟ هذا الفرق. وهي مصنف ماذا يقول؟ تطبيقا لقاعدة الصنف والطبقة يقول هكذا، يقول بأنه لو فرضنا عندنا إخوة، هاي إخوة في صنف، وعندنا أجداد في صنف ثاني، الأجداد غير موجودين لكن موجود آباء الأجداد، هل آباء الأجداد يشتركون مع الإخوة أو يشتركون مع الإخوة؟ يشتركون مع الإخوة. ليه؟ لأن كلاهما من صنفين مختلفين وإن كان في طبقة واحدة. وإذا وجد البعيد من الصنف الأول اشترك مع القريب من الصنف الثاني. مستفيدين المطلب؟ يقول الجد وإن على يقاسم اللغة يشترك مع الإخوة، يدخل معهم في القسمة، يقاتل يعني يدخل معهم في القسمة. الجد وإن على يقاتم الأخوة مع عدم ماذا؟ مع عدم الأدنى، مع عدم وجود الجد الأدنى. ليش؟ لأنه إذا وجد الجد الأدنى منع الجد الأعلى. ليش؟ لأن قاعدة الأقربية تنطبق في الصنف الواحد، وإذا وجد القريب من الصنف الأول منع البعيد من الصنف الأول. ولو اجتمعا مع الإخوة، اجتمع الأدنى والأعلى، يعني لو فرضنا عندنا أجداد طبقة أولى وأجداد طبقة ثانية، ما شاء الله هذا الميت عنده الآباء مهم موجود، الآباء غير مهم من حجب الفرض، عندنا أجداد موجود، عندنا أجداد موجودين بعد، آباء أجداد موجودين. خب فعندنا أجداد أدنى وأجداد أعلى. خب من هو الذي يرث مع الأخوة؟ الجد الأدنى، أما الأجداد الأعلى لا يرثون. لا عم فوق وإن على لا وإن على فوق يعني. يقول ولو اجتمعا، يعني اجتمع وش اجتمع مثلنا؟ اجتمع الأجداد الأدنى والأعلى، يعني الأجداد الأدنيون والأجداد الأعلى يعني شاركهم الأدنى، يعني شارك الإخوة الأدنى. وش أعراب الأدنى؟ فاعل فاعل. شارك الأدنى الإخوة، هاي ضمير مفعول. وسقط الأبعاد، يعني الجد الأبعاد سقط. ليش؟ إذا وجد الأقرب منع الأبعاد، هذه بديهيات صارت مفروض. قال الثانية، هذه مسألة تسمى مسألة الأجداد الثمانية، ومن المسائل التي فيها دقة، يعني حلها دقيق. عندنا بحث، عندنا أجداد أربعة، هي الأجداد الطبقة الأولى، كم عدد الأجداد الطبقة الثانية؟ أربعة. ثمانية ضعف. أجداد الطبقة الثالثة 12، 32. فاحنا احنا لو تتذكرون في اخر درس اخذناه في اول مساله ذكرت مساله الاجداد الاربعه. سمعت من الاجداد الاربعه لو مات ميت وترك اجداد للاب واجداد للام صحيح، فترك كم جاء؟ اربعه اجداد. حلينا المساله فيما سبق فليراجع هناك. عندنا مسائل اخرى، اجداد 8، عندنا اجداد 16، عندنا اجداد 32. لكن لما كان نادرا ان توجد ان يوجدون الاجداد الاربعه، نادر الاجداد الاربعه يوجدون اصلا، فرضا عن الاجداد 8 أو 32 هكذا. فالعلماء تعارفوا في مقام التاريخ ان يذكروا مساله الاجداد 8 ولم يذكروا مساله الاجداد 16 والاجداد 32، لان تكون مساله حيله مساله فرضي لان وجود اجداد اربعه نادر، ما بالك الاجداد 8. فكيف نحل مسألة الأجداد 8؟ هذه مسائل. الحين مش لا. فإذا الكلام يقع في الأجداد 8، كيف نحل مسألة الأجداد 8؟ خب عندنا طريقتان للحل، طريقة كثرية وطريقة إرثية. وفي هذه المسألة هناك ثلاث نظريات في طريقة الحل، لكن المصنف والحمد لله لم ينقل إلا قول الشيخ الطوسي وهو قول المشهور الذي سنذكره هو أحد الأقوال في المسألة، وهناك قولان آخران يذكران حالة في كتاب اللمعة. إذن نحن الآن سنأخذ طريقة الحل، طريقة حل الشيخ الطوسي المشهور، مو الخلاف في طريقة الحل، في طريقة التقسيم، مو في طريقة الحل، طريقة الشطوسي، ما في طريقة الشطوسي، طريقة رياضية، جيد؟ فعندنا خلاف في كيفية التقسيم، هل الذكر محضر الهيئة أو لا؟ لا، خلينا نتصور المسألة قبل أن نستمر، لابد أن نتصور المسألة، سوف نذكر هذه المسألة عن طريق هذا الجدول. أمجد سهل عندنا هذا الميت كيف تطلع الأجداد الثمانية الآن بين أمها عندنا هنا الأب الأب غير مباشر للميت والمفروض أنه غير موجودين صحيح؟ نفترض بأن هذا الأب عنده أيضا جد الأم أب وأم أسهل إن شاء الله بعد أب وأم وعند الأم هذا عند أب وأم هي مسألة الأجداد الأربعة أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم هي مسألة الأجداد الأربعة. هي حلنا راجع أول مسألة أخذناها أمس حل نقول هذا الأب أيضا موجود جد وجد أب وأم بس شيخ ما نتقل لهذا الثمانية. لا حين. ما موجود معلومين. لا فوق الأربعة. كله معلومين. أتلقى. يعني الميت مات أبوه وأجداده بقى لين أجداد موجودين. فكلامنا أنه هؤلاء صار لنا مشكلة هنا. خب هذا الأبوين مباشرة مات. هاي طبعاً ما أحرز أدعية الأربعة الأجداد ما تر بقرهم من 8 بقر والما يشتري ما شاء الله، فكيف نوزع التركات؟ واضح الآن محل بحث. هاي تم نفس الأجداد 1 2 3 4 5 6 8 أجداد 8 حتى هاي أصلاً عقلاً تبت هذا الحين بدون تعليقات خلي جديين. خب الميت خب الآن خلنا نتقسم، لأن الكلام على نظرية المشهور. ماذا قال المشهور؟ شوفوا عندنا بعض هؤلاء يتقربون من جهة الأب صحيح؟ هؤلاء يتقربون من جهة الأم. الذين يتقربون من جهة الأب يقول الشيخ الطوسي للذكر مثل حظ الأنثيين دائما، والذين يتقربون من جهة الأم دائما بالسوية. واضح مطلع؟ اللي حاضر أيهم شيخ نعم الآن هذا المفهول قالوا أبو أم لنا أب وعند لهم ذا هؤلاء كلهم حيث دلائل كلهم يتقربوا من جهة الأب أم صحيح؟ شوف هذا الاثنين يرجعون للأب يرجعون للأم هؤلاء يرجعون للأب لهم يرجعون للأب فالذين يتقربون من جهة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن بالأقل يرجعون للأب والذين يتقربون من جهة الأم يكون بالسوي لأنهم بالنتيجة يرجعون إلى جهة الأم فمن يتقرب من جهة الأم دائما بالسوي والذي يتقرب من جهة الأب دائما ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين الآن شوف هاي اللي بتحني كل جواب عليكم بس الآن تون تأمل من عبارة نقولها الآن خلنا نفصل الآن كم هي المفروض حسب لو كان موجود ثلثين صحيح هذا له ثلث واحد يقول كيف نوزع هذا الذكر إيش نحضر فكان المفروض ثلثين وثلث فهنا يقول الذكر إيش نحضر وثلثين ثلثين نعم هذا سؤالكم أنا مستفد خب الشيخ طوسي يقول أيضا الذكر مثل حظ الأنثيين يقول ثلثين خمسة هذا الشيخ ثلثين الذكر هذا نعم مو من الأصل ثلثين ثلثين بعد أن تفكر شوي شوي مسألة طويلة واضح أما اللي يقرب من جهة الأم اللي لهم ثلث يقول بالنسبة واحد إلى واحد واحد إلى واحد كيف نحسب هذه المسألة كيف نحسبها لكن أول شيء نضرب عندنا طريقتين تكتب عندنا طريقة كثيرية وعندنا طريقة ثرثية والطريقة الثرثية عندنا قانون الآن كم هذا كم نصيبهم الأب اثنين جبت المرة كم نصيب الأب المفروض هؤلاء أجداد الذي تقرب من جهة الأب يأخذون نصيب الأب كم نصيبه اثنين وهؤلاء من جهة الأم كم نصيبهم واحد حين سؤال كم عدد السهام للمتقربين من جهة الأم وكم عدد السهام للمتقربين من جهة الأب ليش لكي نطبق القانون أن عندنا فريضة جديدة في عنا حاصل على السهام للفريق الأول في على السهام الفريق الثاني في أصل الفريق هذا جنب قرن مغذينا من قبل لكن المشكلة هذا الفريق الأول المتقارب من جهة الأجزاء كلهم فريق أول شيء لحد الأرض نعم خالي أربعة كلهم فريق أول خالي كلهم فريق ثاني كيف نعرف أن هؤلاء كم يستحقون كم هذا على اتهامهم وكم هؤلاء اتهام سهامهم واضح إذا حددنا ذلك نستطيع أن نستخدم الفريق الجديدة اكتبتوا الفقهاء ماذا قالوا قالوا بأن هؤلاء الأب يستحقون سهمين يعني هم سهم فنصير بنصير اثنين كم يوزع في الطبقة الأولى؟ هي حل الآن يوزع كم أثلاث؟ أثلاثة خب في الطبقة الثانية كم يوزع؟ ثلث الثلث ضيعتون خب إذا تراجعون المسألة التي أخذناها سابقا إذا حللنا المسألة لها طريقة ماذا كان متحدث؟ ذكرنا بأنه كيف توزع كان الفريضة تساوي ثلاثة أي ما الفريضة تساوي ثلاثة خب اثنين هذه الطبقة الأولى ثلاثة بعد ذلك نقول أن هؤلاء إذا أردنا أن نوزع عليهم فالطبقة الثانية إذا تكون ثلاثة فتكون كم سهام هنا؟ تسعة على السهام كم عدد السهام هنا؟ بالنسبة للتساوي كم عدد السهام؟ أربعة وتريدوا بطريقة أخرى أسهل لكم بطريقة أخرى لا لا لا كيف طلعنا بطريقة ضيعتم كيف طلعنا بالسهام؟ طريقة شوف بطريقة بسيطة كيف طلع عدد السهام هذه أجداد الأب له، فبنلحق هذا القسم أب وأم من جهة الأب وأب وأم من جهة الأم. هاي طريقة أسهل، الأب والأم اثنين إلى واحد كم على اتهامهم؟ ثلاثة. خب هنا أب وأم كم على اتهامهم؟ ثلاثة. ثلاثة تسعة. بالضبط، يعني بالضبط، لأنه إحنا أخذنا كيف؟ أخذنا إذا كان لك كان هذا الآن كان عندك فريقين، جيد؟ حتى تظل أن هذين فريقين، إذا كان هذين فريقين فكيف تحصل القانون؟ نلحظ حاصل ضرب على الاتهام هنا في حاصل ضرب على الاتهام هناك، فثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، هنا أيضا على الاتهام كان اثنين، فهنا على الاتهام كان اثنين في اثنين أربعة. واضح؟ خب إذا الفريضة الجديدة تساوي، خب إذا كان عندك هنا تسعة وهنا أربعة ضرب تفت علشان ضرب دقق في المطلع، هؤلاء المفروض يأخذون اثنين أربعة في بلاد، صحيح؟ وهؤلاء المفروض يأخذون واحد، هل واحد تقبل القسم على أربعة؟ لا. وهل الاثنين تقبل القسم على تسعة؟ لا. يا أي؟ الواحد شيخ يقبل القسم على أربعة. كسر واحد على أربعة. حينئذ هذه مسألة درسناها سابقا، إذا كان عندنا مسألة الفريضة تنكسر، الفريضة تنكسر على أكثر من فريق، فكيف نحسب حاصل ضرب على السهام؟ فترفع حاصل ضرب السهام الفريضة الجديدة كم عدد السهام الأول؟ تسعة. ثاني في أصل الفريضة كم هنا الفريضة أصلها كانت؟ ثلاثة. ثلثين وثلث كم فريضة؟ ثلاثة. ثلاثة لأن هذا له سهمان وهذا له سهمون واحد، عشر تسعة في ثلاثة يساوي كم؟ مئة وثمانية. أصل الفريضة، لأن أصل الفريضة في المسألة الأول أو إذا لأن هو صحيح اثنين هذه واحد. شيخنا بالنسبة للسهام اثنين، طلب الأب يصيرون ستة. لا ضرب، حاصل ضرب، لا سهام مو مجموع السهام، حاصل ضرب، لأن هذا فريق هذا فريق، هؤلاء المتخرجة فريق هذا فريق، يصير ثلاثة في ثلاثة تسعة، مو مجموع، ما عندنا حاصل مجموع، حاصل ضرب السهام. راجع للتي ما تبقى، حاصل ضرب السهام مو مجموع. فالفريضة 108، كيف نوزع 108 في الجدول؟ سهل، تسعة في خب كيف نوزع؟ أنا أشوف هذه الآن هي الفكرة، ليش أرسلت الجدول؟ إذا الفريضة دي 108 الجزء على لا ما يحتاج، طريقة سهلة. خب الفريضة كم طارت هنا مفروض؟ ثلاثة، كانت فريضة ثلاثة، كم صعدناها إلى كم؟ 108. فنحسب الفريضة كأنها كم فريضة الآن؟ جديدة؟ إذا هذه الفريضة القديمة، الفريضة الجديدة كم؟ 108. فنحسب كل الحساب في الفريضة الجديدة. ثلثين 108 كم؟ ثلثين. لأن ثلثين وثلث فريضة جديدة، كم ثلثين 108؟ 108 على 3. 207. يعني؟ ثلثين 108 كم؟ 54. يعني يبقى 36. كم من الجدول 72 كم ثلثيها 48 جيد ثلث 72 كم 24 كم هذا لو كم كم كملها شيخنا الحين هاي الأرقام حنا شيخ الثلاث يعني ما نشيخ صار 24 بكرة خلنا بكرة وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد.